بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا وإياكم إلى أبواب الخلع والتخير والتمليك في آخر كتاب النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصداق: باب الخلع والتخيير والتمليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. نعم. وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، وقال رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. الخلع والتخيير والتمليك. الخلع نوع من أنواع الفسوخ، بأن تفادي المرأة نفسها من زوجها بما بذل من مهرها وما بذل من كسوتها وهداياها لتخلع نفسها منه، هذا يسمى بالخلع. والله جل وعلا يقول فيه: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن ألا يقيم حدود الله. والتخيير أن يخير الرجل زوجته: إن شئت بقيت عندي وإن شئت طلقتك. والتمليك أن يجعل أمرها بيدها: أمرك بيدك، إن شئت البقاء وإن شئت الفراق. والتمليك نوع من أنواع التفويض، بأن يفوض أمر بقائها تحته إلى المرأة. والفسوخات أربعة أنواع. النوع الأول بيد الزوج وهو الطلاق، وقد نظم أيما تنظيم وعظم أيما تعظيم في ديننا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق يأتي له كتاب مستقل في أحكامه وفي أنواعه، نرجع الكلام عليها في حينه إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الفسوخات والتفريقات: فسخ يأتي من جهة المرأة وهو طلبها الخلع. تخلع من؟ انتشر عند الناس أنها تخلع زوجها، وهذا من آثار الوسائل التي انبنت على الجهالات. هي لا تخلع زوجها، وإنما تخلع نفسها من ذمته ومن عقد الزواج معه. فالخلع هي اختلاعها نفسها، لا أنها تخلع زوجها، إنما تخلع نفسها من هذا الزوج. وهذا إذا ساءت العشرة أو ظنت المرأة أنها لا تستطيع أن تقيم في حق زوجها حدود الله وأحكامه، لما عظم الله فيه من شأن الزوج وشأن حقه، كما عظمت الشريعة شأن الزوجة في حقها، لكن حق الزوج أعظم. فهذا الاختلاع وهو في حديث الباب حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما. النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم من جهة القاضي يفسخ عقد الزوجية بين الرجل وبين المرأة، وهذا حكم يتحمل هذا الحاكم تبعته وجريرته إذا تأكد أن لا قوام للحياة بينهما. وهو نوعان، فسخ بعوض وفسخ بغير عوض. وفي الخلع والفسخ يكفي فيه حيضة واحدة كما ذهب إليه جمهور العلماء وهو القول الصواب. النوع الرابع من أنواع التفريق تفريق بالملاعنة، فلا تحل المرأة لزوجها إذا لاعن منها أبدا، لا بعد أن تنكح زوج ولا قبل أن تنكح زوجا، وهذا التفريق بالملاعنة تفريق مؤبد، مؤبد يعني في هذه الدنيا. فهذه أربعة أنواع من الفسوخات والتفريقات بين الرجل وبين الزوجة. ذكر في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن حسان بن ثابت هو شاعر نبينا عليه الصلاة والسلام، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت لا في خلقه ولا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإيمان، يعني أنها لا تطيق أن تعيش معه فتضيع حق الله فيه. والكفر المراد هنا كفران العشير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات منه، إن كنا تكفرن العشير وتكثرن السباب، فجعل ذلك من أسباب ولوجهن النار. قال رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكثرن السباب أو اللعان. امرأة ثابت تقول ولكني أكره الكفر في الإيمان، أي كفران العشير. وكان ثابت قد أمهرها حديقة نخل مزرعة، أي مهرا عظيما لحبه وتعلقه بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول الإصلاح بينهما رغب في بقائها معه، قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا مشير لا أمرك. قالت لكني لا أريد البقاء معه. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وفي رواية أرد عليه حديقته وزيادة. شوفوا مبلغ الكره إن بلغ في قلبها. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس خذ الحديقة وطلقها تطليقا. هذه اللفظة طلقها تطليقة أخذ بها من قال إن الخلع طلاق، وهذا أحد قولي العلماء في هذه المسألة. وفي حديث ابن عباس الرواية الأخرى في غير الصحيحين أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، رواه أبو داود، وقال رواه عبد الرزاق مرسلا، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وهذه الرواية هي حجة من قال إن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ لما أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، إذ لو كان الخلع طلاقا لاعتدت كم؟ ثلاث حيض كما جاء في محكم القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب كيف احتسبت عليها طلقة لما قال وطلقها تطليقة؟ أحسن ما يجاب عنه في هذا أن الخلع ليس بطلاق إلا إذا نوى الزوج أن يطلقها، لأن الطلاق أوعب من ذات الخلع، أوعب من ذات الخلع، فإن نوى المطلق طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينوه قال خالعتك أو أنت مختلعة فهذا فسخ وليس بطلاق، ولهذا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة هي حيضة الاستبراء. وكل أنواع الفسخات يكفي فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم، وأما الطلاق فلا بد من الحيض 3 إن كانت المرأة ممن تحيض، فإن كانت آيسا أو صغيرة في سنها فإنها تعتد 3 أشهر. هذا أرجح ما يقال في هذه المسألة. والخلع فراق بائن لا ترجع له إلا بعقد جديد كالأجنبية، بينما الطلقة الأولى والثانية المرأة في حال عدتها في حكم الزوجة، له أن يرجعها بمجرد الإشهاد أو بالوطء. أما والحالة هذا فالطلاق فالخلع ليس بطلاق، وإنما هو نوع من أنواع الفسوخ وهو فراق بائن. هل هو بينونة كبرى ولا صغرى؟ صغرى، بينونة صغرى، لأنها ترجع بعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهو في طلاق 3 ولا ترجع حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وأما في حال الملاعنة فلا يجوز أن ترجع إليه أبدا. نعم. صلى الله عليكم. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها 100 بعد أن تختارني. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا هو التخير، وهو أن يخير الزوج زوجته، إن شئت بقيت عندي وإن شئت فارقتك وطلقتك، والتخير ليس بطلاق، ولهذا قال مسروق لا أبالي إن خيرتها 100 أو 100 مرة، لأن التخير جعل للأمر في خيرتها، فإن اختارت البقاء أبقاها، وإن اختارت الطلاق كان هو المطلق وليست هي المطلقة، كان هو المطلق باختيارها الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر عليه نساؤه في أمر النفقة خيرهن، بل خيرهن الله جل وعلا أن يبقين معه على حالته التي هي عليها أو يفارقهن فيبدله الله جل وعلا بهن زوجات خيرا منهن، فاخترن رضي الله عنهن البقاء تحت عصمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مسروق بن الأجدع سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة، أي تخير الرجل زوجته، فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمهات المؤمنين، أفكان طلاقا؟ هذا استفهام على جهة الإنكار. قال مسروق لا أبالي أخيرتها 100 بعد أن تختارني، دل على أن التخير ليس بطلاق ولا يلحق بالطلاق. طيب اختارت البقاء فتبقى ولا يكون طلاقا، اختارت الفراق لا يكون طلاقا وفراقا حتى يمضيه الرجل، يقول أنت طالق. فالتخير هو جعل الأمر في خيرتها، أي في رأيها واختيارها. نعم. أحسن الله عليك. وعن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: هذا حديث منكر. والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: هو موقوف. والحاكم وقال: هذا حديث غريب صحيح. وكثير وثقه العجلي وغيره، وقال ابن حزم: هو مجهول. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك رضي بيدك الله رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضيت. رواه البخاري في التاريخ. القضاء ما قضت، عندي ما قضيت شيخ. ها؟ يقول كذا جاء في المخطوطتين في المطبوع من التاريخ الكبير: قضت. نعم. هذان الحديثان يتعلقان بالتمليك، وهو أن يجعل الزوج أمر زوجته في بقائها أو طلاقها بيدها، إن شاءت أن تبقى وإن شاءت أن تفارق، يجعل الأمر بيدها أي ملكها بيدها لا بيد الزوج. ففي حديث حماد بن زيد: قلت لأيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني: هل علمت أحدا قال في قولها أمرك أو في قوله أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ الحسن البصري يجعل قولها قول الرجل للمرأة أمرك بيدك أنها كالطلاق الثلاث البائن بينون كبرى. فقال أيوب ابن أبي كريمة السختياني: لا أعلم، لا أعلم أحدا قال ذلك. ثم قال: اللهم غفر، اللهم اغفر لي، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث. قال: ثم لقيت كثيرا، وهو كثير لقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، ما عرف هذا الحديث مسندا. قال: فرجعت إلى قتادة فأخبرته أنه لم يعرفه، قال: نسي. قال: رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال النسائي: هذا حديث منكر. ورواه الترمذي وحكى عن البخاري أنه موقوف. وهذا الأشبه بأن هذا الأثر موقوف ليس له حكم الرفع، بأن النبي لم يجعل تمليك أمرها بيدها ثلاث طلقات. فإذا قال لها: أمرك بيدك، فقالت: أنا طالق طالق طالق، فرادت الثلاث، فهذا ثلاث بينون كبرى. وإن قالت: أنا طالق، فهذه طلقة واحدة، طلقة واحدة لا تحسب ثلاث حتى تمضيها هي ثلاث، وتكون بهذا آثمة، لأن هذا طلاق البدعة. ويؤيده ما رواه زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في قول الرجل للمرأة: أمرك بيدك، أي إن شئت بقيت وإن شئت فارقت. قال: القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ وغيره. يعني الحكم فيها ما اختارته المرأة. فإن قال: أمرك بيدك، فقالت: اخترت الفراق، أنا طالق، يقع طلاقها. وإن قالت: اخترت البقاء، فلا يقع الطلاق. ومن القضاء إذا قالت: أنا طالق طلاقا بائنا بيننا كبرى، طالق بالثلاث، فيقع ثلاثا مع إثمها، مع إثم هذه المرأة. إذن اشتمل هذا الباب على حكم الخلع، وهو اختلاع المرأة نفسها، وعلى التخيير أن يجعل الرجل أمر المرأة إليها، وش تختار؟ ثم بعد ذلك الإمضاء بالطلاق أو بالبقاء عند الزوج. الحالة الثالثة التمليك، أن يجعل أمرها بيدها، تملك أمرها، فهو على ما قضت هي، إن بقى إن أرادت البقاء فهو بقاء، وإن أرادت الطلاق فهو طلاق. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق من عناية الشريعة بهذا العقد، عقد النكاح، أن عظمته في ابتدائه في النكاح، وعظمته في انفصامه. وقد جاء الإسلام والطلاق محل عبث، فعند النصارى لا طلاق، وإنما كما يسمى بالزواج الكاثوليكي المؤبد، وعند اليهود طلاق، وعند العرب طلاق لا تنكح فيه المرأة. فعظمت الشريعة أحكام النكاح ونظمته، وعظمت الطلاق وحددته. وأكثر ما يرد الآن من مشاكل الناس هي في أمر الطلاق، في أمر الطلاق، ولهذا غصت فيهن المحاكم في هذه المسائل. فلا صبر عند النساء ولا حكمة عند الرجال إلا ما رحم ربي في كل. والحياة الزوجية حياة مبناها على هذا العقد المعظم: أخذتهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بأمان الله، أي بعهده. لا يجوز أن يتلاعب بهذا العقد ويعبث به ويهان ويبتذل. عند أدنات الدون يقع منه الطلاق، عند إكرام ضيفه، عند فنجال قهوة، عند مركة، عند سالفة، على الطلاق إلا كذا. هذا استهانة وتهاون بهذا الحد، يوجب التعزير من ولي الأمر. ولهذا في آيات الطلاق يرتبها جل وعلا على قوله: تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فجعل الطلاق حدا من حدوده، كما جعل النكاح حدا من حدوده. والطلاق في نفسه نوعان: طلاق سني، أي على وفق الشريعة والسنة، وهو الذي أباحه الله بقوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها، أي الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو في الشريعة ثلاث طلقات. وأنزل الله في الطلاق سورتين: سورة الطلاق الكبرى وهي البقرة، وسورة الطلاق الصغرى وهي سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآيات. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يطلقها وهي طاهر. النوع الثالث أن يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها، لأن يفتح له باب رجوع. فهذا هو الطلاق السني الذي هو على وفق السنة وعلى وفق الشريعة. والطلاق البدعي، أي الطلاق الذي خالف فيه المطلق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته وحكمه. والطلاق البدعي ثلاثة أيضا: أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فاتخذ القرار بعجلة، وفي طلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليتأمل ويفكر هل يقع الطلاق موقعه ففيه مجال للتفكير والنظر في العواقب، وألا يكون مجرد انفعال وأمر عاطفي فقط من شدة غضب أو إغضاب. النوع الثاني في الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمر، فطلاق المرأة حال حيضها طلاق بدعي. وليس من الطلاق البدعي طلاق المرأة حال حملها كما ينتشر عند بعض الناس، يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها. غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلقها في حيضها: أرجعها ثم طلقها طاهرا أو حاملا. أخرجه مسلم في الصحيح. فالحامل يقع طلاقها. إذن الطلاق البدعي الثاني أن يطلقها وهي حائض. النوع الثالث من الطلاق أن يطلقها، من الطلاق البدعي، أن يطلقها أكثر من واحدة بلفظ واحد: أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يطلقها ثلاثا أو أكثر من واحدة بلفظ واحد، هذا طلاق بدعي. والطلاق البدعي كما قلنا هو المخالف لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع الطلاق البدعي ولا ما يقع؟ فأما جماهير العلماء فإن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، يقع هذا الطلاق مع إثمه بإيقاعه. والقول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما يأثم صاحبه. الطلاق البدعي لا يقع. وحكم الحاكم الشرعي يرفع الخلاف ويتحمل تبعته، يتحمل تبعته. وإلا فالمنصوص عن الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، وهذا أمر مهم صيانة لعقد النكاح ولحكمه وتعظيم الشريعة له، ولئلا يتساهل الناس في أمر الطلاق. العلماء عنوا رحمهم الله بكتاب الطلاق، فأفردوا له الكتب في كتب الحديث، كتب الفقه، ليتعلم المسلمون أحكامه. فإذا ساءت العشرة بين الرجل وزوجته كان إيقاع الطلاق على محله الصحيح. وإن من حكم الله أن جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، إلا أن يجعله الرجل بيد زوجته كما قلنا في أمر التمليك. وجعل الطلاق بيد الرجل لأنه في الأصل أعقل وأهدأ وأبصر في قراراته. أما إذا كان الرجل أرفل أو لا يحسن إيقاع الطلاق أو يبتذله في أمور تافهة، علي الطلاق تغدى تعشى تقهوى تقعد تقوم، علي الطلاق السالفة كذا، هذا ابتذال وإهانة لأمر الطلاق الذي عظمه الله. ولهذا من الناس من يطلق عند كل أمر، تعد له في اليوم الواحد أكثر من تطليقه، لأن الطلاق صار بيد هذا السفيه وأمثاله، لا يحسن إيقاع الطلاق وليس أهلا له من جهة العقل والرشد، بل هو في سفاهة حتى أوقع الطلاق على أمور ليست بذات بال ولا يجوز أن تكون هي محل الطلاق. نعم. السلام عليكم. عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني وقد روي مرسلا وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال ابن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. نعم، هذا حديث محارب ابن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه والطبراني ورواه النسائي في سننه الكبرى، والأشبه فيه أنه مرسل ليس بموقوف. ومعناه أن هذا الطلاق الذي هو فراق بغيض إلى الله جل وعلا لكنه أحله وليس إحلاله مطلقا، ولهذا النكاح قلنا ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومكروها ومحرما. الطلاق كذلك ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون النكاح واجبا، فيكون الطلاق واجبا إذا أساء للمرأة وظلمها، أو كانت مشركة أبت أن تؤمن. ويكون الطلاق مستحبا إذا طلبته المرأة وكان فيه سعة لها، ويكون مباحا مستوي الطرفين، ويكون مكروها إذا كان لأدنى سبب، ويكون محرما كما قلنا في طلاق البدعة في أنواعه الثلاثة. ترد عليه الأحكام الخمسة، والحديث موقوفا أو مرسلا أو مرفوعا، أبغض الحلال إلى الله الطلاق أن الله جل وعلا يبغضه، فيه إثبات البغض لله صفة من صفاته، وإن كان سبحانه أحله. أين أحله الله؟ في قوله جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أحله ومع ذلك هو إلى الله كريه. وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، صلى الله عليه. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أن يطلق. نعم، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه. نعم. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقه. هذا الحديث المشهور في طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لزوجته، وطلقها في حال حيضها، فشكى عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. قوله فليراجعها وجه من قال من الجمهور أنه احتسبها عليه طلقة، ويؤيدها الرواية أنها حسبت على ابن عمر طلقة. في صحيح مسلم أن الذي احتسبها على ابن عمر هو ابن عمر نفسه، فهذا حجة الجمهور في احتساب طلاق البدعة. قال مره فليراجعها ثم ليدعها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها قبل أن يمسها، يعني في طهر لم يجامعها فيه، وإن شاء أمسكها. فدل على أن الطلاق السني في طهر لم يجامعها فيه لقوله وإن شاء طلق قبل أن يمس. ما المسيس؟ الجماع. الجماع. وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بالطلاق للعدة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، أو يطلقها وهي طلقة واحدة في طلاق السنة كما سبق قبل الجماع، وأن يطلقها وهي غير حائض هذا الثاني، وأن يطلقها طلقة واحدة ومن غير الحائض أن تكون حاملا إما طاهرا أو حاملا، كما جاء في الرواية الأخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذه العدة التي أمر الله بطلاق النساء بها. جاء في رواية البخاري أنها حسبت على ابن عمر تطليقه، فالرواية مجملة، هل اللي احتسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام محتمل، أو احتسبها عليه الصحابة محتمل، وفي صحيح مسلم أن الذي احتسبها عليه هو ابن عمر احتسبها عليه طلقة، وهذا وجه من قال ابن الجمهور إن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض يقع مع الإثم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي أمر عبد الله أن يراجعها، محتمل، فإن لفظ المراجعة يتناول الإرجاع بعد الطلاق، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بشيء أو ليس بطلاق، فلما قال مره فليراجعها أوهم في أول ما يتبادر إليه أنه وقع الطلاق. ويحتمل مره فليراجعها أن يرجع إلى زوجته وليطلق الطلاق الصحيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. في الرواية الأخرى مره فليراجعها فليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا. وفيه كما سبق التنبيه على ما اشتهر عند بعض البوادي بعض الناس من الجهل أن الحامل لا يقع طلاقها. نعم. أحسن الله عليكم. وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع، فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، رواته أثبات. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. هذه الرواية رواية أبي داود رواها مسلم، وهي حجة من ذهب من أهل العلم إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وأن طلاق الحائض لا يقع، بقول ابن عمر لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي لم يجعلها طلاقا. قال لما سئل ابن عمر، سأله عبد الرحمن ابن أيمن وأبو الزبير يسمع، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر، يعني نفسه، امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر فردها علي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فردها علي ولم يرها شيئا، لم يرها طلاقا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، كما سبق في الرواية، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، هذه قراءة تفسيرية، في قبل عدتهن أي في إقبال ماذا؟ في إقبال الطهر، في إدبار الحيضة وإقبال الطهر. هذا وجه من قال إن طلاق البدع لا يقع، والجمهور على الأول أنه يقع مع الإثم. والذين قالوا إن طلاق البدعة لا يقع في حيض أو في طهر جامعها فيه أو ثلاثا بلفظ واحد يؤثمون هذا المطلق لأنه قصد مخالفة السنة. نعم عليك شيخ. في الرواية الأولى حسبت علي وتطليق، الرواية الثانية لم يرها النبي شيئا. نعم في تقديم وتأخير يعني. نعم في الرواية الأولى فحسبت علي تطليق، دل على أن الحاسب لها هو ابن عمر أو الصحابة. في الرواية الثانية لم يرها عليه شيئا وأمره أن يردها، وهذا إما من النبي أو من عبد من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. الراجح ما يقضي به الحاكم الشرعي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم صلى الله عليكم. والآن في نظام الأحوال الشخصية الجديد لا يعدون أكثر صور الطلاق البدعي شيئا، خصوصا ثلاث بلفظ واحد، طالق طالق طالق، يعدونها طلقة واحدة. نعم صلى الله عليكم. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا حديث رواه مسلم، قال وروى أي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. إذا قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق طالق طالق، فهذه الثلاث تعتبر واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استمرأوا في أمر كانت لهم فيه سعة، أي تساهلوا واستهانوا وتقاصرت بذلك مخافتهم وهممهم. إن الناس قد استهانوا واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فيه تؤدة، طلاق مرة وثنتين وثلاثة، الطلاق مرتان، فلو أمضيناه عليهم أي أمضينا عليهم الثلاث، فأمضاه عليهم ووافقه الصحابة في ذلك، وافقه الصحابة في أنه إذا قال أنت طالق طالق طالق أنها ثلاث بلفظ واحد. وعمر رضي الله عنه خليفة الراشد، وقد أمرنا بالتمسك بما عليه الخلفاء الراشدون. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعمر من الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعمر من سياسته أنه أمضى على هؤلاء الطلاق الثلاث، أمضاه عليهم ثلاثا، وقال بذلك جماهير العلماء أن الطلقات الثلاث تعتبر ثلاثا، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحد في لفظ واحد، أو ثلاث طلقات متفرقات بألفاظ طالق طالق طالق، أنها تعتبر طلقة واحدة. وقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هل هي واحدة أو ثلاث؟ يرجع إليها هذا الخلاف، لأن هذا غير قول أنت طالق بالثلاث أو بالثلاث كما يشتهر. قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. أحسن ما وجدت فيها التفصيل: فإن أراد الثلاث فيقع ثلاثا مع إثمه لأنه طلاق بدعي، وإن أراد الواحدة يحلف عليها. قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يحلف عليها أنه ما أراد إلا الطلقة الواحدة، لأن من الناس من تعوزه وتتأخر عنه دلالات الحروف في لغة العرب، لأن ثم للترتيب، والطلاق السني أن يطلقها ثم يدعها، ما يعطيها الثلاث كلها بلفظ واحد. نعم، صلى الله عليكم. كيف؟ عليها عقد جديد. شلون يعني؟ يعني طلقتها الطلقة الثانية. أي. هل تحتاج إلى عقد جديد؟ إذا طلقها طلقة ثانية وراجعها في العدة فلا حاجة إلى عقد جديد. أما إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية وخرجت في كلا الطلقتين عن عدتها وراد إرجاعها فلا بد من عقد جديد. يكون هو والأجنبي واحد. عقد ومهر وشهود. إلى آخره. نعم، أحسن الله عليك شيخ. بين الطلقتين تكون مدة حيض أو شيء ولا كيف؟ بين التطليقتين إذا طلقها الطلقة الأولى إيه؟ وأراد أن يراجعها، ننظر هل راجعها في العدة ولا خارج العدة، لأن في الطلقة الأولى ثلاث حيض وفي الطلقة الثانية مثلها ثلاث حيض، فلا بد من العدد في الطلقتين، والمراجعة في حال الحيضة بالإرجاع كما يأتي بالإشهاد أو بالجماع، أما إذا خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد، ما لم يكن الطلاق ثلاثا فلا يصح العقد الجديد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، وعن مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة. هذا الحديث رواه مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد. وقد أعلى الحفاظ سماع مخرمة عن أبيه حتى قالوا: لم يسمع مخرمة ابن بكير من أبيه شيئا، فعدوا هذه علة. والإمام أحمد يقول: إنما مخرمة ابن بكير روى من كتاب أبيه ولم يسمع من أبيه. وابن القيم رحمه الله أطال على هذه المسألة في سماع مخرمة من أبيه، وأنه إنما روى على التحقيق من كتاب أبيه، وهذه تدخل في الوجادة والإجازة ولا تضعف بها الرواية. قال: سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، يعني بلفظ واحد، كأن يقول: أنت طالق طالق طالق، أو يقول: أنت طالق بالثلاث. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب لأن هذا قد تعدى حدود الله. قام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ليش يلعب بكتاب الله؟ لأن الله قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعد الطلاق بـ3 تطليقات بلفظ واحد أنه تلاعب بكتاب الله. ولما غضب النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال: يا رسول الله، دعني فلا أضرب عنقه لما تلاعب بكتاب الله عز وجل. ولما أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له النبي بقتله، وهذا فيه تحريم التطليق 3 تطليقات بلفظ واحد، والنبي لا يغضب إلا من الحرام، إذا انتهكت حدود الله. وهنا يقول: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم؟ وهذا واجد الآن، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بعدد شعر راسك، أنت طالق بعدد أفراد قبيلتك، أنت طالق بعدد الغنم، بعدد النجوم، إذا أغضبت المرأة زوجها. فهذا من حماقته وسفاهته أولا، ومن استعجالها هي لطلاقها بإغضابها زوجها. والطلاق لا يصلح أن يتخذ في شدة الغضب، وإنما قرار يتخذ في السعة ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد. الله المستعان. نعم، أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. هذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن حبيب تكلموا على روايته، وإن كان قد صحح إسناد الحديث الحاكم والترمذي وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد، أي ما فيهن لعب، وهزلهن جد أيضا ما فيهن هزل ولا مزح ولا كذب ولا لعب، النكاح والطلاق والرجعة. لو قال: أنكحتك موليتي، ثم قال: لا ترى يمزح عليك، يقع الإنكاح. أو قال: ترى يا فلان أنت طالق، ثم قال: ترى يلعب عليه تمزح عليه أهزأ معك، طلاق يقع. أو قال: راجعتها بعدما طلقها، فالرجعة ما فيها هزل، جدهن جد وهزلهن أي غير قصدهن يعتبر جدا. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما علاقته بالطلاق؟ لو تهيأ الإنسان في نفسه أن يطلق المرأة وتحدث بهذا في نفسه وتهجوى هذه الهجوى أن يطلقها في نفسه، وقال في نفسه: أنا بطلقها خلاص، هذه أتعبتني أشغلتني آذتني، فلا يعتبر هذا الحديث حديث النفس، ولو كان عزما لا يعتبر طلاق إلا إذا تكلم به أو عمل به بأن أجراه كتابة، كتب لها رسالة عبر الوسائل الورقية أو بالفاكس أو بالواتس أو بالإنستغرام أو بالسناب، إن طلقها لفظا أو طلقها كتابة يقع ذلك ما لم تعمل أو تتكلم. العمل كتابة الطلاق في هذا الباب، والتكلم أن يتكلم بطلاقها. وأما التهيئ في نفسه وحديث نفسه بطلاق المرأة فهذا لا يعتبر شيء، كما أنه لو حدث نفسه أنه يتصدق هل يعتبر ذا صدقة؟ لا. أو حدث نفسه أنه يحج هل هذا حج؟ نعم، يكتب له الأجر لما يعلمه الله من صدق نيته وصحيح عزمه وقصده، لكن لا يجري عليه الأحكام. وإلا يكفي الواحد يحدث نفسه بأنه سيحج يكون أدى حجة الإسلام، أو يحدث نفسه بأنه يصلي وخلاص ولا يصلي. إذن لا بد من أين؟ من العمل، ولا بد من الكلام، كل بحسبه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. هذه مسألة مهمة، وهي قول القائل: علي الحرام، أو زوجتي علي حرام، فهل هذا شيء ولا ما هو بشيء؟ يقول ابن عباس: إن التحريم ليس بشيء، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن الله قال لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ولم يجعلها طلاقا، فقد حلف صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي أهله شهرا، فظنه الناس أنه طلق نساءه وهو لم يطلقهن، عليه الصلاة والسلام. إذن ما حكمها؟ ابن عباس يراها يمينا مكفرة، وذهب الجمهور إلى أن التحريم تحريم الرجل زوجته له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يقال أن يقول: إن فلانة زوجتي علي حرام، فيريد بها الظهار، أي كتحريم أمه وأخته وبنته، فهذه حكمها حكم الظهار. الحالة الثانية أن يقول: إن نيتي بهذا التحريم الطلاق، ويستحلف ويؤمن على ذلك، يدين، فإن حلف أنه أراد الطلاق تحسب عليه طلقة، وإن حلف أنه لم يرد الطلاق ولا الظهار وإنما أراد الحث أو المنع، فهذه حكمها حكم اليمين المكفرة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، حكمها حكم اليمين المكفرة. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.